أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا في قضية صناعة الرجل. نعم، بحاجة إلى افتتاح مصنع لصناعة الرجال. إن الأمة لم تفتقد يوما على مدار تاريخها رجالا كما هي اليوم تفتقدهم. الرجال الأفزاز حملت الدعوة، الرجال حملت الدين. أخي، هل تشتهي؟ إن القضية ليست بالأماني. إن أصحاب الأماني هناك خلف السور، كما قال ربنا عز وجل حاكيا عنهم: قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. نعم، ليس ديننا دين الأماني. قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. قالوا: نحسن الظن بالله، وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لا بد من رجال. هؤلاء الرجال يحتاجون إلى صناعة، إلى صياغة. إنهم لا يولدون كذلك. قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لذلك كانت مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صناعة هؤلاء الرجال. إننا نحتاج إلى شخصيات تملك فقها في الدين. في مدرسة الربانية أول عنصر الفهم. الفهم، عايزين ناس بتفهم. للأسف الشديد أن العقول المتألقة الذكية من الأمة عقول مستهلكة في الدنيا، مختطفة للدنيا، تائهة في الدنيا. نعم، هؤلاء الشباب المتفوقون الأذكياء في كليات الطب والهندسة والتكنولوجيا والكمبيوتر والاقتصاد وغير ذلك، هؤلاء ما حظهم من الدين؟ ما نصيبهم من الدين؟ ما بذلهم للدين؟ ما جهدهم للدين؟ للأسف لم يجدوا اليد الحانية والفكر الثاقب لكسب هؤلاء وضمهم إلى الدين. أيها الإخوة، دوما يأسرني موقف سليمان نبي الله عليه السلام لما جاءه الهدهد وقال: وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، أتى بها. أتى بها سليمان لأنه بحاجة إلى هذه الشخصيات ألا تشوش على التوحيد الذي يدعو إليه. وأسهل شيء دعوة الأذكياء من ذكي فطن، مش من غبي جاهل يغلبونه ويكلفتونه، وإنما دعوة الأذكياء إذا دخلت عليهم بخاصية الإبهار سليمان عليه السلام لما علم أن لها عرشا عظيما صنع لها صرحا يطغى على عرشها، ولكن بالتدرج قال نكروا لها عرشها ننظر. بتفهم ولا لا؟ أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون؟ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. غاية الذكاء، لا هو ولا مش هو، كأنه هو. فعلم سليمان عليه السلام، يا جماعة من شروط الأنبياء أو من العلماء لما استقصوا صفات الأنبياء ذكروا أن من صفات الأنبياء الفطنة، الفطنة. فسيدنا سليمان فطن، إن الست تفهم، دماغ ذكية. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حاسبته لجة وكشفت عن ساقيها. هذه عملية إبهار، انت لك عرش ومعجبة بعرشك ومعجبة بذكائك، نقول لك هو ده تقول لنا كأنه هو. طب ادخلي. دخلت الصرح، ظنت انه مية، لجة، كشفت عن ساقيها. سيدنا سليمان على طول ادها المعلومة انه صرح ممرض من قوارير، على طول قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هو ده الشغل، هو ده التعامل. فين الناس النهاردة اللي بتشتغل على الاكابر دول على قد عقلهم، على قد مخهم، على قد فهمهم؟ لو سمعت اليوم تسمع مقاسي. اسف ما تزعلوش مني، اخوة التبليغ ناس طيبين، وبقول دايما في كل حتة وفي كل الدنيا، وطول عمري بقول ان الناس دول اطيب ناس على الساحة بتوع التبليغ والدعوة، وانهم اكثر الناس بذلا على الساحة، وان الناس دول اكثر الناس بيجيبوا نتائج على الساحة، وا وا وا، لكن منهجهم في بدع. تفاجأ واحد من بتوع التبليغ راجل طيب رايح يكلم واحد من دول. طب مش هينفع، ده عايز دماغ اكبر من دماغه تحتويه، تستوعبه، تفهمه الدين. مش رايح اقوله تعال الجامع اقعد معانا، نية وبطانية، اكل ونوم وحسنات بالكوم، ما ينفعش معهم الكلام ده. الناس دي محتاجة حاجة تانية. هو ده بقى الشخصيات اللي احنا محتاجينها عشان تقوم لهذا الدين مرة اخرى قائمة، تملك فقها عميقا في الدين، ناس فاهمة دين. وان شاء الله انا هتكلم في المرحلة الجاية عن فهم الاسلام. هو ايه الاسلام؟ هو لحية وجلبية ولا اخلاقيات عالية ولا برنامج سياسي ولا اصلاح اقتصادي؟ الدين ايه؟ ولا صلاة وصيام وعبادات ونسك؟ هو الدين ايه؟ كل ده مش هو ده بس الدين، ان في حاجات اكبر واعمق من كده بكتير بمراحل، خليها نجيبها في وقتها. اننا نحتاج الى شخصيات تملك فقها في الدين وثقافات واسعة، ثقافات واسعة تعينه على ان يحمل الاسلام في التكنولوجيا الحديثة، في التقنية الحديثة، تحمل الاسلام بهذه التقنيات على اعلى من مستواها، يحملون هذا الدين بفقه الواقع والحاضر الاسلامي، فكر سليم، صبر، احتمال، طاعة لله، تجرد، ثبات على المنهج، ثقة به، تضحية من أجله. هؤلاء أيها الإخوة لابد لهم من هذه الصفات، التجرد. الجماعة دول مش عايزين فلوس ولا عايزين شهرة ولا عايزين مدح من حد، التجرد. اللي هيشتغل الشغلانة دي لابد ان هو يبقى عنده مع التجرد ده صبر، لان الدعوة مش هتؤتي ثمرتها في يوم ولا سنة ولا 20 ولا 30، ده عايز صبر طويل وعايز كمان ثبات، ثقة في المنهج اللي هو عليه ويقين فيه، فما بيتلونش، مش كل يوم بكلام ولا كل يوم برأي ولا كل يوم بطريقة ويقولك مش عيب. الإمام أبو حنيفة قال أنا أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. طيب ما تقولش غير بقى إيه أما تبقى على يقين من اللي أنت بتقوله. كلام ده الإمام أبو حنيفة في الفقه، وإحنا في مسائل الدعوة موضوع مختلف، لأن حولنا مجموعة من المتربصين المشنعين. النهاردة لما تقول كلمة وترجع فيها بكرة الكلام ده ما يقبلش عند هؤلاء، هيشنع أهو فرج شوف وتكبر وتضخم وينفخ فيها. نحن بحاجة إلى أصحاب الثقافات الواسعة والأفق الواسع. هؤلاء لابد لهم من علم ولابد من إعدادهم بتربية من أجل هذا الدين. زي ما قلت لك مش هيتولدوا كده ولا هيلتزم إلى نفسه كده، ولا عشان سمع شريطين ولا أرى صفحتين ولا شاف حلقتين ولا أرى كتابين حتى يبقى كده، لا، ده محتاج يتصنع يتشكل يتربى. لابد من إعدادهم بتربية من أجل هذا الدين، لأنه لن يحمله الدهماء ولا العامة. أيها الإخوة، من أهم سمات هذا الداعية أن شخصيته متكاملة، في تكامل. سبحان الله العظيم، تلاقي العلماء لما يجوا يحطوا شروط الخليفة، خليفة المسلمين، يقولوا خالي من العيوب الظاهرة، يبقى جسمه متكامل، عينيه صقر وودانه ولسانه خالي من العيوب الظاهرة. ليه؟ قالوا لأن تكامل الصفات الظاهرة دليل على تكامل الصفات الباطنة ولا عكس. عارفين يعني ايه ولا عكس؟ يعني لما الانسان يبقى كامل في الصفات الظاهرة ممكن من جوه نعدله ونظبطه يتكامل، عنده الاستعداد، لكن مفيش عكس. يعني مش معنى كده ان واحد صفاته الظاهرة مش كاملة ما يبقاش جوه مش كامل، لا، ممكن يكون كامل من جوه وصفاته الظاهرة مش كاملة، ممكن. ياما كتير سبحان الله العظيم لا يفتي الناس في الحج الا وكيع، وتيجي تشوف وكيع ده العلماء يقولوا ايه؟ اعور، افطس، اسود، اعرج، في 7 عيوب ظاهرة، وكان لا يفتي الناس في عصره الا هو. ابو جعفر المنصور ياخد ولاده يقعدوا قدامه يقولوا له حدثنا، انتظروا لما يخرج يقعدوا لهم، يقعدوا في اخر الصف، يقعدوا ورا الناس، يمدد رجليه في وشهم ويقول لهم 5 احاديث ويقوم. ابو جعفر المنصور يقول لاولاده تعلموا يا اولادي العلم فاني لن انسى ذلنا بين يدي هذا الاسود. العزه بالعلم، ان الله يرفع بهذا العلم اقواما ويضع اخرين. احنا عايزين شخصيه متكامله. كنت بكتب النهارده في مساله النفسيات، قلت لكم انا نفسي اعمل جرد نفسي للاخوه، اجيب للعيال دي كل واحد شيزلونج ينام عليه ونطفي النور واقعد اكتب قول يا ابني، قول مضيق، لان النفسيات معقده، في مشاكل نفسيه في نفسيات الاخوه دي بتاثر في انطلاقه الدعوه. احنا عايزين شخصيات سليمه نفسيا. الاول، وبعد كده تتم صناعتها وصياغتها بالتكامل في العلم وفي العبادة. نريد رجلا أريد رجلا متكاملا في صفاته البشرية، ملامح التقوى والخشوع بادية عليه، هادئ حيي مخبت خاشع منكسر. إذا رؤي ذكر الله، قالوا كده ينفعك لحظه قبل لفظه، تبص له كده قبل ما يتكلم تحبه. قال لنا شيخ: أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يعلي في الجنة درجاته. سمعت أحد الناس من أعدائه، من حساده، من الحاقدين والناقمين عليه، قال له: أنت فيك حاجة واحدة، إنك سهل تتحب، اللي يشوفك يحبك. هي دي، هي هو ده الداعية. لما تشوفه كده، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه عشرة أحبه. هو ده مربى على قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مربى على قول الله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قلت كده: هل نظرت في المرآة؟ ماذا رأيت؟ هل رأيت أثر السجود؟ هل رأيت سهومة الصيام؟ هل رأيت شفتان ولسان قطعهما ذكر الله؟ انظر في المرآة، ماذا رأيت؟ دموع قد احمرت لها الجفون، أم أنك نظرت إلى شعرك وقميصك؟ ماذا رأيت؟ انظر في المرآة. نعم إخوتي، إننا بحاجة إلى هذه الشخصية المتكاملة. أولا متكاملا في صفاته البشرية. يا جماعة، مش شرط المؤمن يبقى مبهدل، مش شرط الزاهد يبقى مش نظيف، مش شرط. لقد ضاع المسلمون يوم تفاخر الصوفية بالوساخة، يوم تفاخروا بان ده في جبته أمل اكتر من ده، وان ده بقاله مش عارف قد ايه ما استحماش اكتر من ده. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مر في مكان علم من طيبه، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كفه آليا من الحرير صلى الله عليه وسلم، أرى وبيص الطيب في مفرك رأسه، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، بياض ثيابه كان يضرب به المثل، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. إحنا أتباع النبي، مش بنألف. ثم أريد رجلا هادئ حيي، ولكن هدوءه وحياءه لا يخدعان فيظن الظان أنه ضعيف مهين. كلا، إنه لا يحني هامته إلا لله، وما عدا ذلك فهو قوي صلب العود شديد المراس. إذا حاول أحد النيل من دينه أسد، ترى الرجل النحيف فتزدريه وحشو ثيابه أسد مرير. أسد أشداء على الكفار رحماء بينهم. مربى على قول الله تعالى: وليجدوا فيكم غلظة. يحفظ جيدا واغلظ عليهم. نعم، لست أفتخر ولكن قلت لكم ده مجال دعوة، فكل اللي افتكر اقوله زرت السويد في اوروبا، وكان الجو شتاء، وكنت البس هذه العمامة وهذا الثوب، مش دول بالضبط يعني، وانما شبههما، وفوقهم عباية سودة. فرأيت مجموعة من اليهود ولهم سمتهم ولبسهم ويتغامزون، فنفخت صدري ورفعت رأسي ومررت أنظر إليهم هكذا، فلما لقيني المستقبلون الله أكبر، من زمان ما شفناش أسد. نعم، في مواطن العزة أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا دجانة وهو يتبختر بين الصفين. في مواطن العزة هو عزيز، وفي مواطن الذلة على المؤمنين تحت الأقدام يرضى. نعم، ولكنه غير متكبر ولا مغرور ولا منتفش ولا مختال، إنه مربى على قول الله جل جلاله: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هو مستعلم بإيمانه، عزيز بدينه بربه، مربى على قول الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. مربى على قول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم، مع استعلائه بالإيمان حسن الأخلاق، يألف ويؤلف، مربى على قول الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. إنه مربى على قول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. نعم، إنه عفيف عما في أيدي الناس، صقلته التربية، فلا يهوي في الشهوات، صامد في وجه الشهوات ولو أحس بلذعها في أعصابه. نعم، قلت لكم قبل كده في صفات هذا الرجل: لا يهتز قلبه عند لمعان السيوف ولا عند بريق الذهب والفضة، لا يخاف ولا يضل. لأن كثيرا من الشباب مع أول أو بعض الدعاء يضيع يتوه عند أول فتنة سراء أو ضراء. فين فلان؟ أصل الفلوس كترت في إيده شوي، انشغل. فين فلان؟ أصل الطلب مرتين. الرجل المربى، الشخصية اللي نفسي فيها الحلم، هو ده أنا عايز أسميه كده، الحلم. عشان كده الحلقتين الجايين هنتكلم بقى عنك أنت يوسف هذه الأحلام، أنت اللي أنا بحلم بيك، أنت اللي أنا نفسي فيك، أنت اللي أنا عايزك يا راجل. عفيف عما في أيدي الناس، سبحان الله العظيم. الداعية لما يستعف ما يبصش لعربية الناس ولا لبس الناس، ما يبصش لتليفون في ايد حد، ولا يبص لامرأة بتكلمه، ولا يبص لبيت حد دخله. عفيف، وانا اشهد لله ان الدنيا ما جات لناش إلا يوم ما ضربناها بالجزمة. الكلمة دي كررتها آلاف المرات في الفترة الأخيرة عشان الناس اللي شايفين الشيخ ركب عربية مش عارف إيه وسكن في بيت شكله إيه وبيعمل إيه وبيصرف إيه، اللي أنت شايفه ده ما جالناش إلا بعد ما رمينا الدنيا بالجزمة. لكن يوم ما كنا بنجري ورا الدنيا وعايزينها أيام الدنيا، أنا قلت لكم إن أنا لقيت ورقة في درج مكتبي لما كنا بننقل من البيت القديم للبيت ده، فلقيت ورقة مكتوب فيها 134 جنيه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم لك الحمد، رزق كبير وزيادة. ورقة متشال فيها 134 جنيه، سبحان الله العظيم. يوم ما بعنا الدنيا، والشيخ أبو إسحاق قلت لكم القصة دي قبل كده، لما كنا في رحلة الحج ونزلنا أنا وهو من الأتوبيس بفضل الله عز وجل في مطار جدة، ودخلنا إلى الفندق، قال لي شوف إحنا دخلنا سكة الدين دي وكنا مفكرين إنها سكة فقر، فربنا فتح علينا وأعطانا ما لم نكن نحلم بعشر مثال، وصدق والله هي دي الحقيقة. أنا قلت لأولادي كده وزوجاتي لما جمعتهم، قلت لهم لو أنا قعدت في يوم من الأيام أكتب أقصى أحلامي وأنا صغير، أقصى ما كنت أحلم به، ما كنت أحلم بواحد على الألف من اللي أنا فيه النهاردة. قلت لكم إن شاء الله يجي لكم الدرس بتاع الله شهيد بيني وبينكم، ما سعيت ولا حلمت ولا تمنيت والآن لا أرضى بما نحن فيه من شهرة، ولكنه بلاء ابتلينا به، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على المخرج منه في عافية وسلام. الشاهد استعف وستعطى، هجيلك، مش أنا اللي بقول كده، وعد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همة جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. استعف يا من تريد أن تصنع، ولا تجعل الدنيا همك فتضيع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يستعف يعفه الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.